وزينة وورد وتاج وأغاني، سددت يا رب الاحتياج من تاني. بس مشوارنا ما انتهاش، خدنا انت او بلاش، من غيرك لينا المرشد والمعين. مش بيتنا ده بيتك بين ايديك، وياريتنا نكون احنا ضيوف عليك، وراحتنا لو بدنا راحة ليك، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك. انت اللي جامع القلوب وحميها، انت اللي سامع كل يوم اغانيها. مش بيتنا ده بيتك بين ايديك، وياريتنا نكون احنا ضيوف عليك، وراحتنا لو بيتنا راح ليك، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك. وراحتنا لو بيتنا راح ليك، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، ويكون بيت عنيا لكن بعيلة تانية، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك، كلنا فيه مريم نيجي ونسكت ليك.